الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا معاشر الأحبة نشرح في القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية. وقد انتهينا في الدروس الماضية من قواعد تعيين الأدلة وحجيتها، وسيكون حديث اليوم عن قاعدة كل ما ثبت به حكم شرعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاز النسخ به. هذه القاعدة لها تعلق بالأدلة، ولهذا ذكرتها بعد ما ذكرت القواعد المتعلقة بالأدلة. ومعنى هذه القاعدة: كل ما ثبت به حكم شرعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون ناسخا. فمتى ما ثبت دليلا في عهده صلى الله عليه وسلم فإنه يصح أن يكون ناسخا للنص الشرعي ولكل ما كان دليلا. فيدخل في ذلك الكتاب والسنة، ومما يدخل في السنة أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقريراته صلى الله عليه وسلم وتركه، فكل ما يدخل تحت السنة فإنه يصح أن يكون ناسخا لغيره. كذلك مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة إلى غير ذلك، فكل ما كان يثبت به حكما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز التخصيص به، ذلك لأنها أدلة شرعية، فلما كانت أدلة شرعية صح النسخ بها. وهنا أنبه إلى قضية مهمة، وهي أنه لا عبرة بقول من اشترط الجنسية بين الأدلة ولا القوة، بل كل ما ثبت دليلا صح أن يكون ناسخا بما سيأتي من شروط. فبعض الأصوليين اشترط في النسخ الجنسية، بمعنى أن الكتاب لا ينسخه إلا الكتاب، وأن السنة لا تنسخها إلا السنة. واشتراط الجنسية ليس بصحيح، فالكتاب ينسخه الكتاب وتنسخه السنة، والسنة ينسخها الكتاب وأيضا تنسخها السنة. كذلك لا عبرة بمن اشترط القوة بأن يكون الناسخ في مرتبة المنسوخ، فإذا كان المنسوخ قطعيا فلا ينسخه إلا ما كان قطعيا، وهذا ليس بصحيح، فإن الظنية ينسخ القطعية. فإذا كانت السنة ظنية والكتاب كان قطعيا فإن السنة تنسخ ماذا؟ تنسخ الكتاب وإن كان قطعيا. والمراد بالنسخ ما اصطلح عليه الأصوليون للنسخ الذي في عرف المتقدمين، فإن هناك فرقا بين النسخ عند الأصوليين وبين النسخ في عرف السلف. فإن النسخ في عرف السلف راجع إلى كل رفع لدلالة النص أو لدلالة الدليل، فتقييد المطلق رفع وهو عندهم ماذا؟ يسمى نسخا، وتخصيص العام رفع فيكون عندهم يسمى ماذا؟ يسمى نسخا. أما الأصوليون فالنسخ عندهم هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بخطاب جديد. إذا لابد في النسخ عند الأصوليين من رفع، والرفع يكون بدليل شرعي متأخر، يكون بدليل شرعي متأخر عن الدليل الأول، فما تضمنه الدليل الأول من حكم فإن الحكم الجديد للدليل الجديد يكون رافعا للحكم القديم للدليل ماذا؟ للدليل القديم. وهذا الرفع إما أن يكون رافعا للحكم دون اللفظ، وإما أن يكون رافعا لللفظ والحكم. إذا الرفع حكم دليل شرعي أو لفظه بخطاب جديد. وأركان النسخ أربعة: الأول الناسخ، والناسخ هو الشارع، هو الذي ينسخ ماذا؟ ما يشاء لمقتضى حكمته جل وعلا. الركن الثاني المنسوخ، وهو الحكم المرفوع. الركن الثالث المنسوخ عنه، وهو العبد. الركن الرابع المنسوخ به، وهو الحكم الرافع لغيره. إذن عرفنا معاشر الأحبة معنى النسخ عند الأصوليين وعرفنا أركانه. المصنف في القاعدة يقول: في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا القيد احتراز عما إذا كان دليلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالإجماع، فالإجماع دليل لكنه دليل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالإجماع لا ينسخ به، فالإجماع لا ينسخ به بنفسه. انتبهوا إلى هذا القيد، الإجماع لا ينسخ به بنفسه، وإنما هو دليل النسخ، لأنه يشترط في الإجماع أن يكون مستندا إلى دليل من الكتاب والسنة. فلو لم يكن الإجماع مستندا إلى دليل من الكتاب والسنة لكان قولا في الدين من غير دليل. إذن الإجماع يصح أن يكون ناسخا لا باعتبار نفسه، وإنما باعتبار الدليل الذي استند عليه الإجماع. فإذن يصح لنا أن نقول الإجماع لا ينسخ غيره، ويصح لنا أن نقول الإجماع ينسخ غيره. كيف ذلك؟ إذا أردنا بالإجماع الإجماع نفسه، فهذا لا يصح أن يكون ناسخا لغيره، لأن الإجماع إنما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أردنا بالإجماع ما استند عليه الإجماع من الدليل من الكتاب والسنة، فهذا يصح أن يكون ناسخا ماذا؟ ناسخا لغيره. كذلك احتراز، يعني قولنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم احتراز من العقل والقياس، فإن العقل لا ينسخ الدليل الشرعي، وكذلك القياس على تفصيل سيأتي. لماذا؟ لأن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن المنسوخ، ولا مدخل للعقل والقياس في معرفة المتقدم والمتأخر. أضف إلى ذلك أن القياس مستعمل مع عدم وجود النص، فإذا وجد النص فلا عبرة ماذا؟ فلا عبرة بالقياس، فالقياس لا يجوز أن ننسخ به النص، لأنه إذا عارض النص فإنه يكون قياس فاسد الاعتبار، وتكون الحجة للنص. ثم إن القياس وإن كان دليلا شرعيا، إلا أنه مستفاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ناسخا. كلامنا عن القياس إذا كان مستنبطا، فالقياس المستنبط لا ينسخ به، أما إذا كان منصوصا على علته فإنه ينسخ به، لأنه كالنص، إذا ذكرت العلة في النص فذكرها في مرتبة النص، والنص يجوز أن يكون ماذا؟ أن يكون ناسخا لغيره، فكذلك ما كان علته منصوصة فإنه يصح أن ينسخ غيره. ويشترط في صحة النسخ شروط: الأول أن يكون الناسخ والمنسوخ شرعيين، لا بد أن يكون الناسخ شرعيا وأن يكون المنسوخ ماذا؟ وأن يكون المنسوخ شرعيا. الشرط الثاني أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ، بمعنى لا بد أن يكون الناسخ مستقل عن المنسوخ وأن يأتي بعده، فلا بد من تأخر الناسخ عن المنسوخ، وذلك أن النسخ لا يكون صحيحا إلا إذا تأخر الناسخ عن المنسوخ وكان مستقلا، أما لو كان متصلا به لم يكن نسخا وإنما كان ماذا؟ تخصيصا، كما سيأتي في باب التخصيص. ومما يدل على اشتراط التأخر من عمل الصحابة ما جاء عن خالد بن أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال له ابن عمر: من كنزهما فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله جل وعلا طهورا للأموال. فهذا ابن عمر جعل مدلول هذه الآية قبل نزول ماذا؟ قبل نزول فرض الزكاة. قد يقول قائل: كيف نعرف تأخر الناسخ عن المنسوخ؟ الجواب عن هذا أن لهذا طرقا. من تلك الطرق أولا أن يكون في القرآن لفظ يدل على النسخ وعلى تأخر الناسخ عن المنسوخ، كما في قول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فقوله الآن يدل على أن ما بعدها متأخر عما قبلها. الثاني الإجماع على أن هذا ناسخ لهذا، إذ إن الإجماع في هذه الحال مبين للمتأخر، لا أن الإجماع نفسه هو الناسخ. الثالث قول من النبي صلى الله عليه وسلم يصرح فيه بثبوت النسخ. الرابع فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخامس قول الصحابي كان كذا ونسخ، وقوله هذا حكاية للنسخ لا أن قوله ماذا؟ لا أن قول الصحابي ناسخ. وانتبهوا معاشر الأحبة إلى أن محل القاعدة إذا تعذر الجمع وعلم التاريخ. متى ننسخ؟ نقول إذا تعذر الجمع وعلم التاريخ، فلا نسخ مع إمكان الجمع. طيب لماذا؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال إحداهما، وقد جاءت الشريعة ليعمل بها لا لتلغى. هذه القاعدة دل عليها الوقوع في الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فهنا نسخ الكتاب. أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه،